السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الرابع من دروس الفتن وعلامات الساعة، وقد تكلمنا في المرة السابقة عن عرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ودرسنا اليوم عن فتنة هي من أشد الفتن وأعظمها وأخطرها على شباب هذه الأمة ورجالها، ألا وهي فتنة النساء. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. صح عنه أنه قال فيما رواه البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وصح عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي أو فتنة أمتي في المال. لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال. ومن الفتن العظيمة التي يبتلى بها شباب هذه الأمة ورجالها فتنة النساء، فهي من أعظم الفتن وأخطرها. ولا شك أن أكبر الفتن التي تحيط بالمسلمين في هذه الأيام هي فتنة النساء. ولقد استخدم أعداء الإسلام قديما وحديثا كل سلاح لحرب الإسلام والمسلمين، سواء كانت هذه الأسلحة مادية أو معنوية. ومن أشد ما يستخدمه أعداء الإسلام ضد المسلمين سلاح الشبهات وسلاح الشهوات، يغزونهم بذلك، يغزون المسلمين بسلاح الشبهات وسلاح الشهوات. فالآن على مواقع الإنترنت مئات المواقع مخصصة لإلقاء الشبهات على أبناء المسلمين، شبهات في العقيدة، شبهات في التوحيد، شبهات في أصول هذا الدين، شبهات حول هدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأحواله وأفعاله، شبهات يرميها هؤلاء على أبناء الإسلام والمسلمين الذين لم يتعلموا دينهم بعد، فتقع هذه الشبه في قلوبهم. وللأسف لا يوجد لهذه المواقع مضاد، بحيث أنه يرد هذه الهجمات. فينبغي بل يجب على طائفة من المسلمين الذين لهم أهلية في هذا الأمر أن يقوموا بإنشاء مواقع للرد على هذه الشبه، ومما لا شك بالاستعانة بعلماء المسلمين ليرد هذه الشبه. فهذه الشبه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالحق عليه نور، ولكن ظلمات الجهل تجعل كثيرا من الناس يقع في هذه الشبه. كما أنهم أيضا يخصصون مئات المواقع على صفحات الإنترنت بغزو المسلمين بالشهوات، سلاح الشهوة. فهناك مواقع للجنس، يسمونها مواقع للسكس، والآن يسمونها جندر. هذا مصطلح جديد بدل مصطلح السكس المعروف لديهم. الجندر هذا معناه النوع، أي التنوع الجنسي، أو المثلية الجنسية، أو الاتصال المثلي. الرجل يتصل بالرجل والمرأة تتصل بالمرأة، أي لواط، عندما يتصل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة لواط وسحاق. هكذا يخصصون مواقع لذلك، ويزعمون أن ذلك من الحرية الشخصية، وأن ذلك ليس من الأمور الشاذة، ولا بد أن يعترف العالم بهذا. بكل ذلك أيضا على هذه الصفحات من يخبر من رأى ذلك أنهم ينشرون صورا عارية تماما وغير ذلك من أمور الفساد الذي يضلون بها شباب المسلمين وغيرهم. وقد وقع الكثير في هذا، بل وقع الكثير ممن يشار إليهم بالالتزام بأنه يدخل على هذه المواقع، وعند هؤلاء ذكاء كيف يغرون الشباب وكيف يأخذونهم خطوة خطوة، هكذا كخطوات الشيطان، يأخذونهم واحدة تلو الأخرى حتى يوقعونهم في شباكهم. وأيضا من صور غزو هؤلاء للإسلام بسلاح الشبهات، لا تجد إعلانا يخلو من امرأة. غالب الإعلانات، بل كل الإعلانات بلا مبالغة، الذين يعلنون ذلك نساء على درجة عالية من الرشاقة والجمال والفتنة. بل في كتالوجات الأجهزة والآلات يرسمون أيضا بجوار هذه الآلات والأجهزة نساء فاتنات، خصوصا الأجهزة الطبية وخلاف ذلك، على ترابيزة العمليات مثلا المعروضة المرسومة يرسمون امرأة فاتنة. حتى في يعني الإعلان عن معجون أسنان أو خلافه الذي يقوم باستخدامه امرأة فاتنة، هكذا ما تجد إعلانا يخلو من النساء يغزون شباب المسلمين بذلك. فنقول لهؤلاء: هل هذه الصور ستزيد الجهاد أو هذا الجهاز حسنا أو كفاءة، أم أنها حرب شعواء على أبناء المسلمين؟ فلذلك كثر الزنا وفشى وانتشر، وهو من علامات الساعة كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فترى شبابا وشبات يتهارجون تهارج الحمر، تهارج الحمر، أي يتسافدون بعضهم مع بعض تسافد الحمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة أن يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون في هذه الدنيا تهارج الحمر. فتجد أنه لا حياء ولا خشية، تجد شبابا وشبات يتسكعون في الطرقات هنا وهناك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ورفع العلم كما بين لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل لا ينتزع هذا العلم من قلوب العباد انتزاعا، لكن يرفع هذا العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فقال من علامات الساعة يرفع العلم. كم من علماء المسلمين الذين يشار إليهم بالعلم والثبات على هذا الدين مات في الأعوام السابقة، كثير يا عباد الله، منهم في عام واحد مات عدد كثير من العلماء العاملين في هذه الأمة. فمن أشراط الساعة رفع العلم، ومعناه قبض العلماء كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويظهر الجهل، شيء طبيعي عندما يرفع العلم يحل محله الجهل. ويفشو الزنا، وفي رواية ينتشر الزنا، ويظهر الزنا أجسام عارية هنا وهناك، ضحكات داعرة هنا وهناك، فتنظر يمينا وشمالا تجد نساء كاسيات عاريات كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنظرات شهوانية ونساء لا رادع لها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما صح عنه: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، أو كما في رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعوا طريقة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب أو حجر ضب لدخلت. حتى لو أن هؤلاء دخلوا جحر الضب، وهو جحر ضيق جدا، حتى هؤلاء لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي آخر الحديث قيل اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام: فمن الناس إلا أولئك، أي أنكم لتتبعون سنن هؤلاء، أي سنن اليهود والنصارى، شبر بشبر وذراع بذراع، أي تسيرون وراءهم في كل شيء، حتى لو دخلوا في حجر ضب أو جحر ضب خارب لدخلت. ويقول: وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه، هكذا كما في رواية الحاكم عن ابن عباس: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. وفي بعض الروايات أيضا: حتى لو أن منهم أتى أمه على قارعة الطريق لكان منكم أو منكم من يصنع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بانتشار الفاحشة وانتشار الزنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من النساء، أو أضر على الرجال من النساء، إنما كانت الفتنة بهن أشد من الفتنة بغيرهن. لما؟ لأنهن يحملن الرجل غالبا على معصية الله عز وجل. لما الفتنة بالنساء أشد؟ لأنهن يحملن الرجل غالبا على معصية الله عز وجل، وعلى الاشتغال بهم عن كمال العبادة والإخلاص فيها، ويحملن الرجل أيضا على قطيعة الرحم غالبا، إلا من رحم الله، إلا من وفقها الله جل وعلا للخير وكانت من النساء الصالحات، وهذا أعز من الكبريت الأحمر كما يقول أهل العلم. ولشدة فتنة النساء قدمها ربنا جل وعلا فيما زين للناس، فقال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، ابتدأ بالنساء لشدة الفتنة بهن، فقدمهن تبارك وتعالى على سائر الشهوات لشدة هذه الشهوة على الرجال. وأيضا لكون النساء يرغبن الأزواج عن طلب الدين وعن طلب الخير والأعمال الصالحة إلى طلب الدنيا، والحث عليها، وأي فساد أضر من ذلك يا عباد الله. فصدق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما. وعد منهما عليه الصلاة والسلام: قوم معهم صياط كأذناب البقر، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر، كديل البقر، يعني معهم عصي، معهم ما قرباك أو ما يشابه ذلك، يضربون بها الناس ويدفعون بها الناس، يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا أنه لا بد أن يكون من علامات الساعة نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات لأنهن يلبسن الثياب، ومع هذا فهن عاريات. لما؟ لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر، لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر. فهن كاسيات لكنهن عاريات كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. بل الأمر أشد وأطم، فأصبح الآن نسبة العري في الجسد أو نسبة العري في الجسد أكثر من نسبة الملابس الموجود، فهن عاريات عاريات. وأيضا قال مائلات مميلات، مائلات قال العلماء أي زائغات عن طاعة الله عز وجل وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. مائلات مميلات يعلمن غيرهن هذا الميل، يعلمن غيرهن الفاحش، يعلمن غيرهن الزيغ وعدم طاعة الله عز وجل. وقيل مائلات أي متبخترات في مشيتهن، مميلات أي أكتافهن، أي يتبخترن ويملن الأكتاف، مائلات مميلات. وقيل مائلات إلى الرجال، مميلات لهم، أي يملن إلى الرجال ويميل الرجال لهن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر أو يستحلون الحر، وهو الفرج، يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، أي يجعلونه حلال، يأخذونه ولا ينظرون إلى ما حرمه الله عز وجل. يستحلون الحر أي يستحلون الفرج، أي يستحلون الزنا، ويستحلون الحرير، هذا بالنسبة للرجال، ويستحلون الخمر، ويستحلون المعازف. وباقي الحديث: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، جنب علم يعني جبل، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أو مبنى على مكان عال أو معلم كبير كمرقص وملهى وغير ذلك، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم، أي كأنهم رجال أعمال يذهبون إلى هذه الأماكن ويأتيهم خدامهم أو عمالهم، فيأتيهم آت لحاجة يطلبون منهم حاجة، كأن هؤلاء رجال أعمال يقضون الليل في مثل هذه الأماكن، في مثل الملاهي الليلية ومثل هذه الأماكن التي فيها الفسق والعصيان. فيأتيهم عمالهم يطلبون حاجة فيقولون لهم: ارجعوا إلينا غدا، فيبيتهم الله عز وجل، أي يهلكهم ليلا، و يقع العلم عليهم، هذا الجبل يقع عليهم أو يرتجف بهم، فيقع هذا البيت الذي هم فيه أو هذا المكان الذي هم فيه عليهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري معلقا ورواه أبو داود وهو حديث صحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم فيأتيهم آت لحاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويقع العلم عليهم ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. خسف أي من تحت أرجلهم، وقذف أي من السماء، ومسخ أي يمسخهم الله جل وعلا إلى قردة وخنازير. ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك متى؟ قال: وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات أي المغنيات وضربوا بالمعازف. هذا الحديث رواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة النساء فتنة عظيمة سيبتلى بها شباب هذه الأمة ورجالها، والعالم كله يستخدم سلاح المرأة في تحقيق أغراضه بدعوى الاهتمام بقضايا المرأة. وقد بدأ الكلام على مستوى عالمي بشكل واضح في مثل هذه المسائل ابتداء من عام 75 ميلادي، حيث اعتبرت الأمم المتحدة ذلك العام عام المرأة الدولي، سموا هذا العام عام 75 ميلادية عام المرأة الدولي، وأقيم في ذلك العام المؤتمر العالمي الأول للمرأة. وفي عام 79 عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرا تحت شعار القضاء على كفة التمييز ضد المرأة، على كفة التمييز ضد الإيه؟ ضد المرأة، أي أنه يساوي المرأة بالرجل، والقضاء على كافة أنواع التمييز بين الرجل والمرأة. وأقامت مؤتمرا لذلك، وخرج المؤتمرون باتفاقية تتضمن 30 مادة وردت في 6 أجزاء للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بالمفهوم الغربي. وجاءت هذه الاتفاقية بصيغة ملزمة قانونيا للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أي بتصديق هذا المؤتمر أو بالموافقة عليه. وتعد هذه الاتفاقية من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة. لما؟ لأنها تعد الدين شكلا من أشكال التحيز ضد المرأة، يعني تعد الدين شكل يتحيز ضد المرأة، أو أنه يعني يجعل المرأة ليس في وضعها الذي ينبغي، أي كأن هذا الدين يحارب المرأة ويقف ضد مصالح المرأة. فتعليمات هذا المؤتمر تدل على ذلك، فهذه من أخطر الاتفاقيات. ثانيا أيضا فيها رسم لمجالات الحياة المختلفة للمرأة من ناحية السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والفكر وغير ذلك من مجالات الحياة بالمنظور الغربي من حق المرأة أن تشارك في كل ذلك. والمنظور الغربي لحقوق المرأة يقوم على ركيزتين، يقوم على أمرين اثنين: الأول الحرية التامة للمرأة، ثانيا المساواة المطلقة بين المرأة والرجل. هكذا يقوم الفكر الغربي بالنسبة للمرأة. أيضا هذه الاتفاقية من أخطر الاتفاقيات أيضا، لأن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الوحيدة الملزمة للدولة التي توقع عليها بتنفيذ بنودها وعدم التحفظ عن أي بند يعني الدولة التي توقع على هذه الاتفاقية لا يحق لها أن تتحفظ عن أي بند من البنود، بل مطالبة بتطبيق البنود كلها. وحيث إن المرأة المسلمة لم تتطبع بالأنموذج الغربي بسرعة أو بالسرعة المطلوبة وبالتواريخ التي حددها المؤتمر، فقد اتخذت عدة خطوات من أجل سرعة تفعيل المرأة المسلمة، ولكن تاريخ هذه الخطوات بدأ من عام 2000 ميلادي، وهذا الموعد هو التي حددته الأمم المتحدة لتوقيع جميع دول العالم على هذه الاتفاقية، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أي مساواة الرجل بالمرأة مساواة كاملة. ومما لا شك أن هذا من أسوأ المخططات المسخرة لحرب الأمة الإسلامية التي تبناها النظام الجديد، النظام العالمي الجديد، نظام العولمة أو ما يسمى بالخلط، أي نظرية الخلط بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الصالح والطالح، بين السنة والبدعة، لا تفريق ولا تمييز بين هذا وهذا، بين السني والبدع، بين القرآن وبين الكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل، ولا فرق بين المسجد والكنيسة، ولا فرق بين المسجد بين المسلم والكافر. وأيضا الدعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة الماسونية، أي قتل لعقيدة الولاء والبراء الذي هو أصل من أصول توحيدنا. ونظرية الخلط هذه هي أنكى مكيدة لتذويب الدين في نفوس المؤمنين وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تسام، يعني إلى قطيع من الغنم يرعى به، إلى سائمة تسام، وإلى قطيع مهزوز اعتقاده، غارق في شهواته، مستغرق في ملذاته، متبلد في إحساسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا من خلال هذه الدعوات الآتمة وهذه الشعارات المضللة باسم حقوق المرأة، حرية المرأة، مساواة المرأة بالرجل، وهكذا من دعوات في قوائم يطول شرحها. تناولوها بعقول صغيرة وأفكار مريضة لإسقاط الحجاب وخلعه ونشر التبرج والسفور والعري والخلاعة والاختلاط، حتى يقول لسان حال المرأة المتبرجة: هيت لكم أيها الإباحيون. هكذا يقول لسان الحالة حال المرأة المتبرجة بعد ذلك: هيت لكم، أي ابدوا أو اصنعوا ما تشاءون يا أيها الإباحيون، هيت لكم أيها الإباحيون. هكذا سلكوا شتى السبل بالدعوة تارة وبالتنفيذ تارة وبنشر أسباب الفساد تارة، حتى صار الناس في أمر مريج وتزلزل الإيمان في نفوس كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. إذن لا بد من كلمة حق ترفع الضيم عن نساء المؤمنين وتدفع المستغربين المعتدين عن الدين على الدين والأمة، وتعلن التذكير بما تعبد الله جل وعلا به نساء المؤمنين من فرض الحجاب وحفظ الحياء والعفة والاحتشام والغيرة على المحال. أولا، يجب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة، لا بد للمسلم أن يعلم أن الشرع وضع فوارق بين الرجل والمرأة، فوارق جسدية، فوارق معنوية، فوارق شرعية ثابتة قدرا وشرعا وحسا وعقلا. هذه الفوارق بين الرجل والمرأة لا يختلف عاقل أنها موجودة. بيان ذلك أن الله جل وعلا خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني، وليس الذكر كالأنثى كما قال تبارك وتعالى، وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يشتركان أي كل من الذكر والأنثى في عمارة الكون، كل فيما يخصه، هذا له سعي وهذا له سعي، إن سعيكم لشتى، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الليل غير النهار، جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فوظيفة الليل غير وظيفة النهار، ووظيفة الذكر غير وظيفة الأنثى، إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذا له وظيفة وهذا له وظيفة، وما خلق الذكر والأنثى، والذكر له وظيفة والأنثى لها وظيفة، إن سعيكم لشتى. فيشتركان في عمارة الكون، الرجل والمرأة كل فيما يخص، يشتركان في عمارته بالعبودية لله تعالى بلا فرق بين الرجال والنساء في العبودية لله جل وعلا في عموم الدين، في التوحيد، في الاعتقاد، في حقائق الإيمان، في إسلام الوجه لله جل وعلا، في الثواب والعقاب، في عموم الترغيب والترهيب والفضائل، لا فرق بين الرجل والمرأة، وبلا فرق أيضا في عموم التشريع في الحقوق والواجبات كافة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الكل يتفق في عبادته لله جل وعلا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ذكر أو أنثى لا فرق بين هذا وذاك. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير. لكن لما قدر الله جل وعلا أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة والهيئة والتكوين، كان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة الاختلاف بينهم في القوى والقدرات الجسدية والعقلية والفكرية والعاطفية، بل الإرادية أيضا، بل وفي العمل والأداء تختلف، يختلف كل ذلك الرجل عن المرأة، إضافة إلى ما توصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب الآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين، من تفاوت الخلق حتى في التكوين الخلقي بين الرجل والمرأة في عجائب، حتى أيضا يعني يقولون من الاكتشافات الحديثة أن المرأة إذا تكلمت لا تتذكر، وإذا تذكرت لا تتكلم، بخلاف الرجل يمكن أن يجمع بين الكلام والذاكرة، أي أنه يفكر وهو يتكلم، أما المرأة إذا فكرت لا تتكلم، وإذا تكلمت لا تفكر. لذا جعل الله جل وعلا شهادة الرجل بامرأتين، لما؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هي بتكلم مش فكر، فالثانية سكتة تفكر، فجعل شهادة امرأتين بشهادة رجل. هذا مما اكتشفوه حديثا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا الاختلاف بين الذكر والأنثى لا بد وأن يكون، فإن الله جل وعلا ببالغ حكمة العليم الخبير خالف بين الرجل والمرأة في بعض أحكام التشريع، فخص كلا منهما ببعض الأحكام التي تناسبه، فخص الرجال بأحكام، بين أنهم قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فخصهم بالقوامة على البيوت، بالحفظ والرعاية وحراسة الفضائل وكف الرذائل، كلف الرجل بذلك، وأيضا خص الرجال بالنبوة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلا يوجد نبي من النساء. وأيضا خص الله جل وعلا الرجال بكثير من العبادات دون النساء، مثل فرض الجهاد، الجمع، الجماعات، الأذان، الإقامة، غير ذلك من أحكام الشرع خص الرجال بذلك دون النساء، وجعل الطلاق أيضا بيد الرجل لا بيد المرأة، والأولاد ينسبون إلى الرجل لا ينسبون إلى المرأة، وأن الرجل أيضا ضعف المرأة فيه الميراث والدية. وإلى غير ذلك مما هو معلوم في كتب الفقه. وقد أيضا خص الله جل وعلا النساء بأحكام تخصهن في كثير من العبادات والمعاملات والأنكحة والقضاء وغير ذلك، معلومة في كتب الفقه، بل إن من العلماء من خصص كتبا خاصة لأحكام النساء، تحفة العروس، أحكام النساء، وهكذا للأحكام المتعلقة بالنساء سواء كانت في أبواب العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. فهذه الأحكام التي اختص الله جل وعلا بها كل واحد من الرجال والنساء تفيد أمورا، هذه الأحكام تفيد لنا أمورا. أول هذه الأمور الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء. هذه عقيدة عندنا أنه لا يمكن أن يساوي الرجل المرأة، فالدعوة بمساواة الرجل والمرأة دعوة مناقضة لشرع الله جل وعلا. فالإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء، فوارق حسية، فوارق معنوية، فوارق شرعية، وعلى كل أن يرضى بما كتب الله جل وعلا له قدرا وشرعا. ها؟ على الرجال أن يرضوا بما قسمه الله جل وعلا وقدره لهم كونا وشرعا، وعلى النساء كذلك. وأن هذه الفوارق التي ميز الله جل وعلا بها بين الرجال والنساء هي عين العدل، فإن الله جل وعلا كلف كلا بالأحكام التي تناسبه، فمساواة الرجل بالمرأة نوع من الظلم. إن الله جل وعلا جعل المرأة لا تقدر ولا تطيق أن تقف في الأعمال الشاقة وأن تدير هذه الأعمال بكفاءة كالرجل، فجعل والرجل كذلك لا يستطيع أن يربي الأولاد كالمرأة، ولا يستطيع أن يسهر عليهن ولا أن يقوم على خدمتهن كالمرأة. فكل وفقه الله جل وعلا ويسره لما خلق له، فينبغي أن يرضى كل بما قسم الله جل وعلا، وهذا هو العدل، وخلاف ذلك ظلم لكل نوع من الأنواع. الأمر الثاني الذي أيضا نأخذه من هذه الفوارق أنه لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنى ما خص الله جل وعلا به الآخر من الفوارق المذكورة، كما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فلا تتمنوا، هذا هي العموم، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فلا ينبغي هذا. الأمر الثالث، إذا كان القرآن نهى عن مجرد التمني، أن تتمنى المرأة أن تكون كالرجل أو أن يتمنى الرجل أن يكون كالمرأة، فما بالكم بمن ينكر الفوارق الشرعية والحسية بين الرجل والمرأة وينادي بإلغائها وينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة. هذه نظرية إلحادية لما فيها من مشاقة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعلم يا عبد الله إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة، وإن الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها وفي زينتها وفي علاقتها بالرجال لم يكن ذلك إلا لسد ذريعة الفساد وتكفيف منافع أو منابع الافتتان بالمرأة، فإذا هي تنكبت تلك المحجة البيضاء وانحرفت عن هذه السبيل السوي وحطمت تلك الحواجز وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد، خرجت من البيت وتركت الولد وانكشفت في المجامع والأندية وانغمرت في اللهو واللعب وراحت تعلن عن نفسها بشقاشق القول وفضول اللسان، فهنالك الويل والوبال والفتنة والدمار والداء العضال. ولقد اتخذ الإسلام الاحتياطات الكفيلة بسد فتنة المرء، فقد احتاط الإسلام لسد ذرائع الفتنة، فتنة النساء بشتى الطرق. فالإسلام يقدر ما ركب في طبيعة النوعين من التجاذب، كل من الرجل والمرأة له جاذبية إلى الآخر. فالله جل وعلا ما ترك هذه الجاذبية لدواعي أهواء الناس، لكنه تبارك وتعالى وضع لها الضوابط التي تحميها من الفساد، والتي أيضا تحفظ عفتها وتصونها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى عليم بخلقه، سواء من الرجال أو من النساء أو من الشيطان الذي يزين لهما. وقد نبهنا تبارك وتعالى أن غاية الشيطان في هذا الباب أن يوقع النوعين في حضيض الفحشاء، لكنه يسلك في تزيين ذلك والإغراء به مسالك التدرج والاستدراج عن طريق خطوات الشيطان، كما أخبرنا ربنا جل وعلا. من أول هذه الخطوات النظرة، ثم النظرة تولد خطرة، هذه الخطرة تطرق القلب، فإذا دفع العبد هذه الخطرة استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت هذه الخطرة فصارت وسوسة، هذه الخطرة ترتقي وتصير وسوسة، فكان دفعها أصعب من الايه؟ من الخطرة. فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فهي نظرة ثم خطرة ثم وسوسة ثم شهوة. فإن عالجها وإلا صارت إرادة، تحولت إلى شيء أقوى وهو الإرادة. فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، وهي الإرادة الجازمة. الإرادة ممكن الإنسان يريد أن يفعل خير وقد يفعل وقد لا يفعل، لكن لما يتحول ذلك إلى تصميم، إلى إرادة جازمة، إلى عزيمة، لا بد من الفعل. فإذا صار الأمر إلى عزيمة ووصل إلى هذه الحال لم يمكن دفع ذلك، واقترن به الفعل ولا بد. فنظرة ثم خطرة ثم وسوسة ثم شهوة ثم إرادة ثم عزيمة. ومن هنا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يأخذك بنظرة فخطرة فوسوسة وهكذا إلى أن يوقعك في الفاحشة. وقال تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولما أراد ربنا جل وعلا أن ينهانا عن الفاحشة فقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لم يقل لنا لا تزنوا، لكنه قال ولا تقربوا الزنا، فهذا أبلغ، ما جيش جنبه يعني، مش لا تزنوا، لا، لا تقربوا الزنا، لأنه نهى عن مجرد الدنو، وهذا عن طريق سد الذرائع. فإذا كانت النظرة ستوقعك في ذلك بعد، فالنظرة من البداية لا تجوز. وكما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن أجل ذلك كله كان الحفاظ على العرض أحد المقاصد الأساسية من مقاصد الشريعة العليا، والتي تدور عليها جملة من الأحكام الشرعية. من تأملها وجد أنها كلها تقود إلى هدف واحد، وهو منع وقوع الفاحشة، كل ذلك يقود إلى منع وقوع الفاحشة أو فاحشة الزنا، تعظيما لحرمات الله عز وجل، صيانة للأعراض، محافظة على النسل، تطهيرا للمجتمع من الرذيلة. واتخذت الشريعة الغراء في سبيل ذلك اتجاهين: الاتجاه الأول اتجاه وقائي، وقاية حتى لا يقع الإنسان في الزنا، والوقاية خير من العلاج كما يقول. هذا الاتجاه الوقائي يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية إليها سدا محكما، هو الطريق الأول. أما الطريق الثاني اتجاه علاجي، وهو فتح أبواب التعفف والحصانة على مصرعيه، وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أحله الله عز وجل. فهو اتجاه وقائي واتجاه علاجي، اتجاه ايه؟ اتجاه علاجي او اتجاه ايجابي. فالاجراءات الوقائية التي وضعها الشرع لغلق هذا الباب أنه حرم الزنا، وبين أنه خراب للدين والدنيا، وقد أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنع عقوبة أيضا، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت. واتفقت المذاهب الأخلاقية أيضا على تحريم الزنا، واستقبحته وحكمت عليه بالشناعة القبيحة، وجعلته في عداد الجرائم الكبرى. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والقرآن الكريم يجعل الزنا قرين الشرك، يعني الزنا يجعلهم عليه مع الشرك والقتل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فقد ومن يفعل ذلك يلقى أثام. فجعل الله جل وعلا الزنا والقتل قرين ليه؟ قرين الشرك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في صلاة الكسوف: يا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، لا أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. فالله جل وعلا يغار على عباده: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم بلغت. رواه البخاري ومسلم. وقد نفى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الإيمان عن قلوب تزني، فقال فيما صح عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكأنه على رأسه كالظلة، يعني على رأسه كليك الشمسية. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية في محلة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولقد جعل ربنا جل وعلا التعفف عن الزنا والتصون منه من صفات المؤمنين، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وعلى حسن عاقبتها، أن الله جل وعلا رفع ذكره في الأولين والآخرين. وفي السنة أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هؤلاء في السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين رجليه أي فرجه وما بين لحييه أي لسانه أضمن له الجنة. فمن ضمن فرجه وضمن لسانه أي لا يتكلم إلا بخير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكف. كان فيما كان قبلنا رجل اسمه الكف وكان لا ينزع عن شيء أي كان لا يتورع عن شيء من المحرمات. كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. فأتى امرأة ألم بها حاجة يعني كان للمرأة حاجة عند هذا الرجل فأعطاها عطاء كثيرا وفي رواية أعطاها 60 دينارا. فلما أرادها على نفسها أراد أن يزني بها ارتعدت وبكت ارتعشت وبكت. فقال ما يبكيك؟ قالت لأن هذا عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة يعني أنا خلاص مضطرة إلى ذلك فجئت أطلب المال وأنت تطلب هذا. فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله أنها ترتعد وترتعش فأنا أحرى أي هو أحرى بذلك اذهبي فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه أبدا. فمات من ليلته الكفل مات من هذه الليلة فأصبح مكتوبا على بابه إن الله تعالى قد غفر للكفل. فعجب الناس من ذلك حتى أوحى الله جل وعلا إلى نبي زمانهم بشأنه وبين لهم القصة فقصها نبيهم عليها وقصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم لنعلم فضيلة العفة. وقد شدد ربنا جل وعلا النكير وشدد في عقوبة الزنا فشدد في هذه العقوبة فشدد العقوبة على الزاني فعقوبة مادية وعقوبة معنوية. العقوبة المادية العذاب الأليم بالجلد أو الرجم والعقوبة المعنوية أننا لا نرأف به ولا نشفق عليه حتى يبرأ من جريرته وحتى يتوب منها. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد خص الله جل وعلا حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص. حد الزنا بالذات من بين سائر الحدود خصه ربنا جل وعلا بثلاث خصائص. أولها القتل فيه بأشنع القتلات أشنع قتلة وهي القتل رجما بالإيه؟ بالحجارة. ولما خفف العقوبة للزاني البكر اللي هو غير محصن جمع فيها بين الجلد على البدن والتغريب عن وطنه عام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمر الثاني أنه نهى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة في دين الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأمر الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين بمشهد من الإيه؟ هذه فضيح بمشهد من الإيه؟ فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحد وأبلغ في زجر الناس عن هذه الجريمة الشنعاء. وأيضا أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الزناة يعذبون في قبورهم إلى يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الحديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري. رأى صلوات الله وسلامه عليه صورا من عذاب القبر، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه جاءه جبريل وميكائيل قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، جاءوا على مثل الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات، فيه أصوات مرتفعة ولغط. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صوتوا، أي صاحوا من شدة حره ومن شدة ناره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء هم الزناة والزواني، يعني من الرجال والنساء، عذابهم في القبر إلى يوم القيامة هكذا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال فانطلقنا إلى ثقب، في رواية فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته النار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت النار رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرى، يعني يرتفع كلما ارتفعت النار وينزل كلما خمدت النار هكذا إلى يوم القيامة. واعلم يا عبد الله أن الزنا ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، فالزنا بأجنبية لا زوج لها عظيم وذنب كبير، والأعظم منه والأكبر منه بأجنبية لها زوج، الزنا بأجنبية لها زوج، وأقبح منه زوجة الجار. وففي حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يزني بعشرة نسوة هذا أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، فالزنا بامرأة الجار عظيم. ومن حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قلت ثم أي؟ قال أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أعظم الزنا ذنبا. ثم أيضا زنا الشيخ الكبير الكامل عقلا أقبح من زنا الشاب. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب. أنت شيخ كبير خلاص وعندك امرأة أو نساء فتزني فذنبك عظيم أشد من ذنب الشاب، وملك كذاب، ما الذي يدفعك إلى الكذب وأنت ملك؟ ملك كذاب، عائل مستكبر، فقير ويتكبر، عائل مستكبر. فثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ومن مفاسد الزنا وعواقبه الوخيمة أنه يعمي القلب، القلب يصير أعمى ويسود والعياذ بالله من هذه الجريمة الشنعاء، ويطمس نوره، الزنا يعمي القلب ويطمس نوره، وأنه يحقر النفس، يجعل الإنسان ذليل والعياذ بالله، ويقمعها ويسقط كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه، وأنه أيضا يؤثر في نقصان العقل، وأنه أيضا يمحق بركة العمر، ويضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، ويوجب الفقر، أن من زنى لا بد وأن يفقره الله جل وعلا، وأيضا يكسو صاحبه سواد الوجه، يسود وجهه والعياذ بالله، ويكسوه ثوب المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا، ليس بعد مفسدة القتل، ذكر الشرك وذكر القتل ثم ليه الزنا، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا. ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، وهو القتل بالإيه؟ بالحجارة. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت، إذا علم رجل أن امرأته قتلت هذا أهون عليه من أن يعلم أنها زنت. وبما أن الجزاء من جنس العمل فقد ينتقم الله جل وعلا من الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله جل وعلا فينال منه، كما فعل هو بعرض غيره. وعارفين دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة، الرجل لما خرج وترك امرأته وذهب إلى امرأة يشتري منها شيء فلمس يدها، فأتى السق إلى بيته يضع الماء فلمس يده امرأته، فقالت له يعني ذلك المرأة أن السق صنع ذلك، قال هذا عقاب لي لأنني فعلت ذلك بالخارج، فقال دقة بدقة ولو زدت، أو قالت دقة بدقة ولو زدت لزاد ليه السق، فكما تدين تدان يا عبد الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، يعني خراب الدين والدنيا من جراء الزنا، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقت حمله أو إن أبقته حملته على الزوج، يعني نسبته إلى الإيه؟ إلى الزوج زورا وبهتانا، فأدخلته على أهلها وأهله، أو أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، هذه مصيبة أخرى، وورثهم وهذه مصيبة أخرى وهو ليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، كل هذه مفاسد عظيمة من جراء الزنا. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب، لا تعرف ابنك من ابن غيرك، وإفساد المرأة المصونة، وأيضا تعريض للتلف، تعريض لها أو لفسادها وتلفها، ففي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا. أيضا من الاتجاه الوقائي الذي فرضه الشرع لمنع وقوع هذه الفاحشة عن طريق سد منافذها سدا محكما، أن الله تبارك وتعالى منع الزواج ممن عرف بذلك، منع الزواج من الزانية ومن الإيه؟ ومن الزاني، فقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أخذا بالحيطة بالاحتياط. ليه؟ إذا لأن من اعتاد الفاحشة لا يأمن أن يعاودها، من اعتاد ذلك لا يأمن أن يعود، طبعا إلا من تاب وآمن وعمل إيه صالحا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا، لكن إن بقيت على زناها وإن بقى هو على زناه فلا يحل لامرأة عفيفة أن تتزوج زانيا، ولا لعفيف أن يتزوج إيه زانيا. أيضا من الأسباب الوقائية التي اتخذها الشرع لمنع هذا الباب أنه حرم البذاء البذيء من القول، ومنع الفحش من القول، وكره التلفظ بالسوء، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فحرم الألفاظ البذيئة، أن تشتم بأمك وأبيك أو بالأشياء التي فيها فاحشة، فقد حرمها الشرع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الاتجاه الوقائي الذي يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية إليها سدا محكما، أن الله عز وجل حرم أن يظن بمؤمن سوء، وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراء من الإثم والطهارة من السوء كما هو طاهر بريء. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وأيضا حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة، ووضع لذلك عقوبة زاجرة، وحرم أيضا مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، يعني مجرد إشاعة الفاحشة دون أن يكون لها رادع هذا محرم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي إذا علمت أن امرأة تزني دون أن يقام عليها أحد، فإن استطعت أن تنكر فأنكر، لكن لا تخبر بهذا ولا تشيع ذلك، لأن أصحاب النفوس المريضة قد تسول لهم أنفسهم أن يأتوا إلى هذه المرأة. فالله جل وعلا حرم الإخبار بذلك إلا إذا كان سيترتب عليه إقامة الحد. فقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا لسد منافذ هذا الباب، حضر على الرجل أن يغيب عن زوجته طويلا، وحدد أقصى مدة بأربعة أشهر إلا أن تأذن الزوجة. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور. يعني اللي هو بيحلف على امرأته أنه لا يطأها، فربنا سبحانه وتعالى أمهله أربعة أشهر، إما ترجع وإما تطلق. ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب أيضا فرض الحجاب على النساء، واعتبار قرارهن في البيت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن. يعني الأصل في المرأة أن تقر في البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ومن هذا الباب أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل وإلفات نظر الأجانب. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى هو إيه؟ كما في التفسير عن مقاتل، كانت المرأة ترفع خمارها، كل اللي تعمله بس ترفع الخمار تحطه في رأسها، اللي يبان ودنها والحلق ورقبتها، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. انظر إلى تبرج الجاهلية الأولى، المرأة تبين الخلخال، تبين القرط، تبين السلسلة اللي في رقبتها، هذا أقصى ما كانوا يصنعونه. فحرام أننا نسمي ما عليه الآن الشابات اللاتي يخرجن عراية أنهم يتبرجن تبرج الجاهلية، يعني تبرج الجاهلية بالنسبة لهن حشمة وعفاف. أيضا من ذلك تشريع الاستئذان، أن الله عز وجل أمر بالاستئذان قبل الدخول إلى البيوت، وذلك من أجل النظر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، أي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم. ووضحت السنة أن هذا الاستئذان وأن الأمر به من أجل النظر، خشية أن تقع عين آثمة على عورة غافلة فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة لا قبل بتحملها، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وعنه رضي الله عنه قال اطلع رجل من ثقب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدري، مدري ده يعني مشط كبير من حديد يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت به عينيك، إنما جعل الإذن من أجل البصر فلا تنظر إلى بيت غيرك بغير إذن. هذا لحفظ المحل. ومن ذلك أيضا الأمر بغض البصر. كل هذه وشائج، كل هذه يعني حواجز يضعها الإسلام حتى يغلق هذا هذا الباب، باب الفتنة بالمرأة. غض البصر، وذكرنا في المرة السابقة فوائد غض البصر، أن من غض بصره ثلاث فوائد، النظرة كما في آثر وإن كان ضعيف، النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها لمخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فمن غض بصره يجد إيمانا في قلبه، يبقى في إيمان يجد حلاوته في قلبه، يبقى حلاوة الإيمان ولذته، يبقى دي من فوائد غض البصر، حلاوة الإيمان وإيه ولذته، قوة القلب وشجاعته، قوة القلب وليه وشجاعته، وكذلك نور ليه نور البصيرة، إن الله عز وجل يطلق نور بصيرته، إن لله عبادا يعرفون الناس بليه بالتوسم أي بسيماهم، ينظر إلى وجه الرجل يقول هذا وجه كاذب، هذا وجه صادق، هذا كذا هذا كذا، بسماه ينقبح في ذهنه، وإن كان لا يبني على ذلك أحكاما، لكن الله جل وعلا خصه بهذا الفضل، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. من ذلك أيضا من هذه الحواجز التي وضعها الشرع لغلق باب الفتنة بالنساء تحريم مس الأجنبية وتحريم مصافحتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، يعني يتخبط في دماغه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أيضا من ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية، لا يختلي رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم كما في صحيح البخاري، وكما قال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، المغيبة اللي زوجها مش في البيت غاب عنها زوجها، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالإيه؟ الخلوة بالأجنبية، لكن في حال الضرورة إذا احتاج الأمر أن سمعت في البيت مثلا صراخ أو ما شابه ذلك ولا يوجد في البيت إلا امرأة فلا تدخل وحدك، إذا اقتضى الأمر أن تدخل لحاجة أو لضرورة فليكن معك رجل أو رجلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة أي من غاب عنها زوجها إلا ومعه رجل أو اثنان. وقال أيضا كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، فقال قائل يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو هم أقارب الزوج، أخوه وابن عمه وعمه وخاله أقارب الزوج، أفرأيت الحمو يعني يدخلون على ليه على الزوجة في أثناء غياب الزوج، فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت وهم أقارب الزوج غير ابنه وغير أبوه، لأن أبوه محرم على المرأة تحريما مؤبدا، وكذلك ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فالمرأة محرمة على والد الزوج، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فزوجة الأب محرمة على الابن تحريما مؤبدا، فيجوز لهؤلاء أن يخلون بالمرأة فإنهم محارم أبديين لها، إلا الباقي من الأقارب الأخ العم الخال كل ذلك لا يدخلون على المرأة وهي وحدها. وقد تساهل كثير من الناس في ذلك فوقعت الطامات ووقعت البلاوي الكبرى العظيمة. وكثير ما نسمع على تليفون وغيره من بلاوي بهذا الشأن من التساهل. الأخ يزني بزوجة أخيه، بل الأب يزني بزوجة ابنه، وإلى غير ذلك من بلاوي هذا الزمان. لما؟ لأننا لم نستمع إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا تحريم سفر المرأة بغير محرم صيانة لها، وأيضا حاجزا يمنع الفتنة بالإيه؟ بالنساء. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. وأحاديث كثيرة في هذا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بل قد نقل ابن قدامة وغيره إجماع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بغير محرم إلا في سفر الحج الواجب. أيضا من هذه الأسباب أو الحاجز الذي وضعها الشرع تحريم خروج المرأة متعطرة. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، العين تزني وزناها النظر. فقال: أيما امرأة استعطرت وضعت عطرا ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا طيبها ريحها فهي زانية، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حرم ربنا جل وعلا الخضوع بالقول، أي ترقيق الكلام للرجال، كما قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، أي لا ترققن أصواتكن ولا تتكلمن بذلك حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان ذلك لنساء النبي فغيرهن من باب أولى. وأيضا من أعظم الوسائل لتجفيف منابع الفتنة منع الاختلاط بين الرجال والنساء. ومن أقوى الأدلة على ذلك قول ربنا جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويدل على ذلك أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وأقرب ما تكون بروحة ربها في رحمة ربها وهي في قعر بيتها. أقرب ما تكون المرأة من ربها ومن رضوانه ومن رحمته وهي في قعر بيتها، لأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. فيا أولياء النساء والبنات والأزواج، احذروا الخلوة والاختلاط والتبرج، فإنها والزنا رفيقان لا يفترقان، وصنوان لا ينفصمان غالبا. واعلموا أن الستر والصيانة هما أعظم عون على العفاف والحصانة، وأن احترام القيود التي شرعها الإسلام في علاقة الجنسين هو صمام الأمن من الفتنة والعار والفضيحة والخزي. إن الأعراض إذا لم تصن بهذه الحصون والقلاع التي وضعها الشرع ولم تحصن بالأسوار والسدود فستسقط لا محالة أمام هذه الهجمة الشرسة، ويقع المحظور، ولا ينفع حينئذ بكاء ولا ندم. والتبعة كل التبعة، واللوم كل اللوم أولا وأخيرا على ولي البنت الذي ألقى الحبل على غاربه وأرخى لابنته العنان. إن جعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط حافلة بالمأس، اللي بيدرسوا في مسألة اختلاط الجنسين هل ده أثر على نفسيتهم، هل كان أحسن كان أفضل، حافلة هذه الدراسات بالمآسي والفضائح المشينة التي تمثل صفقة قوية في وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تبين. إن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا. لخصها العلامة أحمد وفيق باشا العثماني الذي كان سريع الخاطر حاضر الجواب عندما سأله بعض عشرائه من رجال السياسة في أوروبا في مجلس بإحدى عواصم أوروبا، قال لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن؟ ليه النساء قاعدة في بيوتها محتجبة مدى الحياة من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟ فأجابه في الحال قائلا لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن، لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وكان هذا الجواب كصب الماء البارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم حجرا. في بعض الإحصائيات الأخيرة في جامعة القاهرة عملوا إحصائيات فوجدوا بين كل 7 بنات 5 بنات إما أنها زنت أو مشت في طريق الزنا. ومما لا شك هذا هو محصلة البعد عن هذه الحواجز التي وضعها الشرع لحماية هذه الأمة. والآن نستطيع بكل قوة أن نجزم بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح العفاف وإهدار الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت لهذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثانيا يا عباد الله، التدابير الإيجابية الاتجاه العلاجي. إن الإسلام حث على الزواج ويعني فتح له الباب على مصرعيه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن رغب عن سنتي فليس مني، عندما علم أن أقواما يريد أن يتبتلوا. وإذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أحاديث كثيرة جدا فتحت هذا البيت الباب على مصرعيه. وأقول خير النكاح أيسره، خير الصداق أيسره، تيسير لهذا الأمر وفتح هذا الباب على مصرعيه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو لم يبق من أجلي سوى 10 أيام أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتن. يعني لو هو عارف نعين 10 أيام بس من عمره وعنده قدرة على الزواج لتزوج خشية الفتنة. من الذي يقول؟ ابن مسعود رضي الله عنه، قارئ هذه الأمة. ما السبيل؟ هذه آخر فقرة يا عباد الله، أعلم أنني أصلت عليكم لكن لا بد أن يكون الموضوع متكاملا. ففي الفقرة الأخيرة ما السبيل للخروج من هذه الفتنة؟ أول سبيل هو اللجوء الصادق إلى الله عز وجل، هو اللجوء الصادق. تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تستعصم بالله عز وجل عندما تكون أمامك هذه الفتن، تقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم باعد بيني وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى غير ذلك، فتستعصم بالله عز وجل. هذا هو من أقوى الأسباب التي تعصم المسلم من هذه الفتنة. أيضا التطلع إلى الحور العين في الجنة عندما تتذكر جمالهن وما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهن، يهون عليك كل فتنة من هذه الفتن في هذه الدنيا، تتطلع بقلبك إلى ما أعده الله جل وعلا للمتقين في الدار الآخرة. أيضا يا عبد الله مما يصرفك عن هذا، تذكر مناتن النساء، تذكر مناتن النساء أي العرق والوسخ والخارج منها من قبل ودبر، لما تتذكر هذا الخبث يجعل نفسك تعافى. تذكر مناتن النساء. أيضا يا عبد الله عندما يشتد بك الأمر وأنت متزوج فارجع إلى أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه تمر امرأة فيدخل في بيته فيأتي أهله ويغتسل ثم يخرج، فيقول معلما لأصحابه: مرت فلانة فوقع في قلبي فذهبت إلى أهلي فأتيت أهلي. فيقول عليه السلام: إذا حدث لكم ذلك فارجعوا إلى أهليكم، فإن لها مثل ما لها، أي لكل امرأة مثل ما للأخرى. ويقول: إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. من أفضل أعمالكم هو إتيان الحلال، أي إتيان المرأة في إيه؟ في حلال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف هذه الشهوة إذا أتتك، فلتذهب إلى أهلك. وإن كنت شابا لم تتزوج فعليك بالصوم، فإنه يضعف الشهوة، فإنه له، فإنه لك وجاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا عبد الله استشعر مراقبة الله جل وعلا لك، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعندما تعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك تستحي أن تنظر نظرة محرمة، تستحي أن تقدم على عمل يغضب الله جل وعلا. أيضا أن تروض حواسك، أن تجعل هذه النظرة بدل ما تنظر إلى ما حرم الله، انظر في خلق الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تنظر إلى الثمرة كيف خرجت، كيف خلقت، هذه وهذه، هذه مر وهذا حلو، كيف كانت. أي يكن نظرك عبرة يا عبد الله، ويكن صمتك فكرة، هكذا يزداد إيمانك. أيضا الزواج يا عبد الله يحصنك. أيضا يا عبد الله تذكر عقوبة الزنا وأنها خراب للدين والدنيا، ذلك يعينك على الخروج من هذه الفتنة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبإذن الله تعالى موعدنا المرة القادمة مع فتنة هذه الأمة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال مع فتنة المال بإذن الله تعالى إن أحيانا الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.